إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبابي، نبيكم صلوات ربي وسلامه عليه يوصيكم ويقول في الحديث الصحيح: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، كما قال صلوات الله وسلامه عليه. نعم، يضرب لنا مثلا، ومن خلال هذا المثل يحثنا عليه الصلاة والسلام بأن نتمثل حقيقة كالجسد الواحد. كالجسد الواحد إذا اشتكى عضو من هذا الجسد، نجد أن الجسد قد تداعت جميع أعضائه، جميع أعضائه تتداعى لكي تسهر على راحة ذلك العضو الذي قد اشتكى والذي ألمت به مصيبة أو ملمة. نعم أيها الأحباب، المؤمنون متوادون متراحمون فيما بينهم، يساعد القوي الضعيف. عليه الصلاة والسلام في مسلم يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قد تلم بالإنسان جائحة، مصيبة، فهذا الإنسان يحتاج إلى من ينفس عنه الكربة. وما أعظم الكرب التي تأتي على الإنسان، ومما يعظم الدين. الدين يقلق المدين، مشتت الذهن، يؤرقه في المنام، لا يستطيع أن ينام، هاجسه الدين، وكيف يقضي دينه، وكيف يقضي الدين الذي عليه، يتهرب من الناس. كربة تسقط على المدين، لا يعرف كيف أن يقضي دينه. وقد شرع الله سبحانه وتعالى، بل جعل من الأصناف الذين يستحقون الزكاة الغارمين. الغارمون هم المدينون، هم الذين قد تحملوا دينا فجاز لهم أن يأخذوا الزكاة وأن يصرف لهم ويكونوا من مصارف الزكاة الغارمين. نعم، الغارمون هم المدينون. أيها الأحباب، أيها الأحباب، إذا رأيت مؤمنا مسلما قد أثقلته الديون وعلمت من حاله ما علمت، بادرت برفع كربته، فما بالك يا أيها الحبيب إن كنت أنت الدائن، إن كنت أنت صاحب الدين. إن لم تكن أنت صاحب الدين بادرت بانتشاله مما هو فيه من الغرق، فإن كنت أنت صاحب الدين حري بك أن تعفو عنه وتنظره. لا، بل الحكم الشرعي الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء ولم يشذ عن هذا الحكم إلا ابن عباس رضي الله عنهما هو وعن أبيه، هو قال بخلاف هذا القول، ولكن المالكية والحنابلة والأحناف والشافعية وجمهور الفقهاء قالوا، والمفسرون كالطبري وكذلك ابن حزم في المحلى وغيرهم من الفقهاء قالوا تفسيرا لآية الله عز وجل الذي يقول فيها: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إن كان المدين الذي عليه الدين معسر ما يستطيع أن يؤدي دينه، أتى الأمر من الله عز وجل بالإنظار بالإمهال، فنظرة فإمهال إلى ميسرة، هذا أمر حتمي. قال المفسرون والعلماء وجمهور الفقهاء أنه واجب على الدائم إنظار المعسر، واجب. يعني إيش واجب؟ من لم يفعل مثل هذا الأمر أثمه، بل ولا نبعد كما يقال، بل على ولي الأمر إن وجد الدائم قد شكى أو اشتكى على المدين يعاقب الدائم، لأنه ما التزم أمر ربه عز وجل سبحانه وتعالى، لأن ذلك المدين نقول المعسر، ونضع تحت كلمة معسر 20 خطا لكي يتنبه من قد غفل عن كلمة معسر. ليس الموسر الذي يملك ويماطل، له كلام آخر في طيات هذه الخطبة إن شاء الله. كلامي بل كلام العلماء بل كلام رب الأرباب عز وجل ينصب على المعسر الذي لا يجد ما يسد الدين: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ثم وجه الله عز وجل توجيها أسمى وأكبر وتوجيها ربانيا: وأن تصدقوا خير لكم. أن تعفوا، تعفوا وتتصدق وتسقط ذلك الدين، ذلك أفضل وأحرى وأكمل، لأن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. نعم، كان في السابق، كان في عند الجاهلية الأولى، وأصيب فيها المجتمعات الإسلامية بعد ذلك. كان إذا تعسر ولم يستطع المدين من سداد دينه قال له: أمهلك وأزيد عليك في الدين، إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تقضي دينك وإما أن أربيك، أي أزيد عليك الدين وأمهلك في المدة. وهذا ما نراه الآن في عند المجرمين الذين إلى الآن، ونحن في القرن 21 وبعد مرور 15 قرنا من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقتنعوا بأن الربا من أكبر الجرائم والموبقات والتي يمنع الله عز وجل من خلالها القطرة من السماء، نسأل الله السلامة والعافية. إلى الآن يقرضون الناس 10 أضعاف الراتب، 15 أضعاف الراتب، والمسكين والمسكين يأتي يدقدق مشاعره الرقم، ولكن إذا غاص في الدين هيهات هيهات أن ينفك من الفوائد علاوة على أصل الدين. أصل الدين لم يأتي عليه إلا بعد سنين طوال، وهو يدور في حلقة مفرغة في الفوائد الربوية، نسأل الله السلامة والعافية. عودة على ذي بدء، وهو قضية إمهال المدين. نعم أيها الأحباب، الإمام الطبري يقول: هو حكم واجب لكل من كان عليه دين لرجل قد حل عليه الدين وقد أعسر كما قال. بل الإمام ابن حزم الأندلسي في كتابه المحلى يقول: وهذا، أي هذا الحكم، هو الحق الذي لا يحل سواه، هذا الحق الذي لا يحل سواه. هذه الآية أيها الأحباب، إذا تسلسلت بقراءة كتاب ربك عز وجل ووصلت عند هذه الآية، انظر التي بعدها. بعد هذه الآية ربك جل في علاه يقول: واتقوا يوما، بعد أن انتهى وقال الله عز وجل: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، قال الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الجزاء من جنس العمل. أردت دينك وافيا كاملا من الدين المعسر، ربك عز وجل سيأخذ منك ما يريده هو من حقه عليك وافيا غير منقوص. لا يرحمك الله عز وجل سبحانه وتعالى بمثل هذا المقام، لأنك لم ترحم الناس. ارحم ترحم، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هكذا جاءت الآيات والأحاديث. الله يعامله بمثل ما عامل غريمه، بمثل ما يعامل الغريم غريمه الله سبحانه وتعالى يعامله. الإمام الرازي يقول: إذا علم الإنسان أن غريمه معسر حرم عليه حبسه وأن يطالبه بماله عليه، فوجب الإنظار إلى وقت اليسار. وجب الإنظار، حرم عليه أن يحبسه، حرام حرام، لا يجوز في حقك أن تحبسه. وانتظرني قليلا، لا تستعجل في حكمك عما سمعت، اسمع باقي الخطبة لعل الله يفتح قلوبا قلفا. جاء الحديث في مسلم وغيره عن أبي اليسر، سبحان الله، يروي الحديث صحابي جليل تستبشر باسمه، واسم على مسماه كما يقال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله، أظله الله في ظله. حديث في مسلم وغيره. من أنظر أمهلة، أمهلة معسر، فنظرة إلى ميسرة، أو وضع عنه أسقط الدين كله، أظله الله في ظله. بل جاء الحديث الصحيح في مسند إمام أحمد الحنبل وفي صحيح الجامع الصغير، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قال: قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين، إذا حل الدين فأنظره. إذا أغرفت المدين فلك في كل يوم صدقة. فإذا حل يوم الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثلاه صدقة. الله أكبر، صدقات تنهال عليك من كل مكان. أصل الدين لك محبوس عند الرجل وسوفيك إياه إن تيسر عليه، ولك في هذه المدة صدقة، فإن حل الدين وأمهلته لك في كل يوم مثلاه صدقتين، مثل قيمة الدين الذي أنت أعطيته. أعطيته 100,000 دينار وأمهلته لك 100,000 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم سبحانه وتعالى. جاء الحديث الآخر عند المسند وعند مسلم بن حنبل، يقول أبو قتادة: من قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة، كان في ظل العرش يوم القيامة. وجاء الحديث الآخر: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. تريد من الله عز وجل ملك الملوك جبار السماوات والأرض مالك الملك أن يسر عليك فتيسر على المعسر. ونبيك يدعو لك دعوة طيبة. قال في البخاري: رحم الله عبدا سمحا إذا باع. عند المبايعة سمح، لا يفاصل ويجادل ويشتم البائع: أنت حرامي. لا، هذا ليس بالسماحة. سمحا إذا اشترى، كذلك إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. إذا أراد حقه كان سمح، ما كان جلف، ما كان جلفا والعياذ بالله. فأجر القرض، القرض له أجر عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل قرض صدقة، في صحيح الجامع الصغير عند الطبراني. في كل قرض صدقة. حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم في عند ابن حبان وفي صحيح الجامع الصغير وعند ابن ماجة، يقول: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة، جمعت كأنها كانت صدقة من الله سبحانه وتعالى. الحديث يطول والخطبة قصيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا ديننا ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هو لي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، فصلوات الله وسلامه عليه. نتابع مثل هذا الموضوع، وليس من اللائق أن أقطع الموضوع، فأحببت أن أتابعه وإن كان بشكل سريع، فأرجو المعذرة. بوب الإمام البخاري باب من أنظر موسر، اسمع الباب الذي بوبه البخاري في كتابه وسفره العظيم، بوب كتابه على أبواب فقهية وبنظرة فقهية من الإمام البخاري. برز له كبار العلماء شرحا وشروحا وتفسيرا مثل هذه الأبواب. يقول في هذا الباب: باب من أنظر موسر، ليس من أنظر معسر. شوف، انظر إلى النظرة، الذي ينظر الموسر عنده مال فقال أنا أنظره أمهله لعل الآن في ما يستطيع الآن يسيل، كما يقول في اللغة الدارجة اليوم. يقول الحديث، حديث حذيفة بن اليمان يرويه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمع، تلقت الملائكة روح رجل، الملائكة قبضت روح رجل ممن كان قبلكم من الأمم السابقة، فقالوا له، يسألونه: أعملت من الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتياني، الصبيان عنده، أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر. فإذا كان يتجاوز عن الموسر فمن باب أولى هو يتجاوز عن المعسر. يقول: كنت آمرهم أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر. قال الله، يقول: فتجاوزوا عن، الله يأمر الملائكة أن تتجاوز عن ذلك الرجل الذي عندما سئل في يوم القيامة في ذلك الأمر الشديد عن أفضل الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل، الإنسان إن كان قد تقرب بأعمال عظيمة من عبادات وغيرها سيذكر أعظم الأعمال، ولكن هو كأن في هذا الحديث ويصدقه أحاديث أخرى بأنه ما عمل خيرا قط إلا هذا العمل الذي بقي في نفسه فتذكره. جاءت الحديث يذكرونه: تذكر تذكر، فيتذكر هذا الأمر. الله يقول: تجاوزوا عنه، تجاوزوا عنه بسبب هذا الخلق الذي هو تخلق به. ورواية يقول: كنت أيسر على الموسر، أيسر عليه، ادفع على الأقساط، عندك حين مخباتك ادفع، وأنظر المعسر. ورواية: أنظر الموسر وتجاوز عن المعسر. هذه الروايات جاءت في الصحيحين في البخاري ومسلم وغيرهم، جاء في مسلم. فقالوا في رواية: فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظر المعسر ويتجاوز عن الموسر. قال: قال الله عز وجل: تجوزوا عنه. ورواية: ما عملت من الخير إلا أني كنت رجلا إذا ما ذا مال فكنت أطالب به الناس فكنت أقبل الموس الميسور وتجاوز عن المعسور، كما جاءت الأحاديث مجتمعة. وجاء الحديث في الصحيحين: كان رجل يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عنه، أن يتجاوز عنا. فتجاوز الله عنه. ألا تحبونه أن يغفر الله لكم؟ هذه آية سمعها أبو بكر. الله يقول: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ قال: بلى نحب، بلى نحب. فرجع عن أمر كان قد قطعه هو على أحد أقاربه. نعم، نحب أن الله عز وجل أن يتجاوز عنها، ولكن هذا تحذير للغني. الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مطل الغني ظلم. الغني المدين الموسر إن ماطره هذا ظلم. بل جاء الحديث الآخر: لي الواجد، الواجد الغني يماطل، يحل عرضه وعقوبته، تحل العقوبة، ذاك يحل له الحبس والسجن. أما المعسر ماذا تفعل في حبسه؟ لماذا تحبسه؟ لماذا تشل يديه؟ أنت تريد أن يشتغل في الدنيا حتى يسدد لك، فإذا حبسته كففت يده وما عنده، وشردت أهله ويتمت أبناءه وعلى الحياة وما قبضت مالا. بل أنت الذي اخترت ذلك المعسر، أنت برأيك أقرفته وبايعته بالدين، لماذا تبايعه؟